عطيك 100 درهم وديلي 28000 ريال. فاذا انا في الحقيقه عطيك 28000 ريال كل شهر كنخلص عليك. علاش؟ لانك مخلصني 5 مليون. لو ان هذه 5 مليون كانت تبدا تقطع تقطع تقطع وينقص منها، نعم، ولكن انت ملي كتكمل مده ديال 3 سنين ديال الكونطرا ولا 5 سنين كتقول لي اعطيني 5 مليون ديالي. فاذا وسف. ونهى النبي عليه الصلاه والسلام في المداينه عن الهديه، فما بالك بهذا؟ يعني شتي لواحد سلفك حرم عليك تعطيه هديه. قال الفقهاء: اللهم الا اذا كان التهادي جاريا بينكما، يعني مولف كتهدي له وكتهدي لك قبل ما يسلفك، ولكن ما وليت تهدي له حتى سلفك هذيك الهديه راه حرام، راه السم اعطيته له. الاخذ والمعطي سواء كما في الحديث. وهذا الشيء مع الاسف كاين عند الناس، وانا شفته بعيني واحد مره. واحد فلاح مسكين من الباديه هنا قريب لنا، واحد ديال الناس جاي في القطار جايب معاه الدجاج البلدي لشي واحد هنا، جايبوا له العداش لان عطيه الفلوس باش يحرث. حرام علي هذاك الدجاج، سم وسحت سيقوله ذلك الاخر، وحتى هو حرام علي يجيب له الدجاج، ما يجيبلوش. هذا انا نزيله حضرت عليه بعيني، وجاي مسكين كيتقطع كيتاسف. هذاك السيد من الباديه عرومي مسكين جاي من محل يقول هاش كاين هاش كاين هاش كاين، دابا خصني نجيبوا له، الا دخلتوا بالديه خاويين ما يعجبوش الحر عاطيني باش نحرث. حرام علي. يقول يا ودي كانوا صحابه خوت في الله قبل السلف وجايب له الدجاج وما محصرش قلبه عليه، مزيان هدي لي ونهدي مكين، بس ماشي لانه لانك سلفتني، لا ربي تعالى طلع من القلب شنو فيه. ويجي هادي باينه قضيه رهن كبيره اكثر من الاخرى ديال الهديه، هادي بالشرط، هادي كاع الصراحه ماشي مخبعينها. غادي نسكن عندك 3 سنين وغادي نعطيك 5 مليون سير استفد بيها. سلف سلف لانها كانت البركه ترضى ليا، ولكن غادي الدار تكري هذه غير ب 100 درهم ولا بلاش بعض الاحيان، يعني بلاش بحال 100 درهم تيقولوا كيحللوها باش عرفوا ما عارفين حرام. فلذلك هي الحرام عينه ولو انكره من انكره من الناس، العبره بالدليل ماشي العبره بالمزيد. لكن واحد يعني عنده ضرر الله يحسن له، انا عنده ضرر كاين حقيقه، اهل الضرر موجودين، طلب الله يكشف الغمه على كل الفقراء وكل الناس الله يحسن له. ولكن هذيك هذيك سوى ماشي عامه ما كتعطاش هكا للعموم، لا تكتجي الحاله وتشرح ويسمع منه الانسان اش حالتك اش كذا اش وضعك كذا المشاكل، عاد كتعطيه الفتوى ديالو هو. وانا قلتها في المسجد الاخر، انا بريء من كل انسان كينقل عليا فتوى خاصه، وكاين اللي كيزيد الله يغفر لنا ولهم، بيني وبينهم الله سبحانه وتعالى، انا سمعت بعض الناس زادوا عليا في الفتوى، اللي كيزيد شي حاجه من الرسول يتحمل مسؤوليته من القيامه. شي واحد قال لهم راه الانصاري كيدوز اجازه الحجه بالسلف اللي فيه الربا. اعوذ بالله. انا قلت جايز بالسلف لمن عنده يعني المال الجامد ماشي السائل، يعني واحد مثلا نقولوا تاجر وماشي فهم، انا قلت راه ما فهمش، لا ماشي ما فهمش، زاد من راسه، لان عندي الدليل انه زاد من راسه، كذاب ربي تعالى يحاسبه الله يستر. يعني واحد تاجر لاباس عليه ولا عنده الرزق ديالو، ولكن فلوسه فين هما؟ في طوموبيل، في كاميو، في عماره، ما عندوش سيوله، ما عندوش الليكيد، لحد ما كاينش، وجات وقت الحج بغى يحج يتسلف، لان عندهم ماشي رد، فلوسه موجودين لكن محولين. فهذا ماشي فقير، هذا غني من جهه الفقر هنا، فيحج بالسلف ديال الناس على اساس انه حتى اذا مات يمكن له، يعني سميتو قبل ما تفرق له التركه فيها الخير والبركه، يعطي فلوس الحج ومشيت الخير. اش قال لهم هذا الكذاب؟ قال لهم قال له الى مات راه بالدليل، قال لهم الانصاري كاين لاسيرونس ضمنه، هذه من الزيادات ما الى غريب هادشي. فهذاك بعض المؤمنين كيسمعوا هذا الكلام وكيتالموا وكيقولوا واش فتيت بهذا الشيء واش سمعتوا بودنك مني؟ حرام عليك يا اخي. فلذلك يعني الحرام لا كرامه له، ويمكن يعني الواحد يعطي لشي واحد حرام ولكن ماشي الناس كاملين. ليه؟ هو لانه هو ما بقاتش حرام عليه، لا يعطيك الوضعيه ديالو، راه كاين اللي الوضعيه ديالو الله يستر يقدر ياكل الجيفه، كاين راه كاين انا وضعيه، يعني اللي كيعرف الناس وكيعرف البلاد وكيعرف مواليها كاين وضعيات لا حول ولا قوه الا بالله فعلا، ولكن هذيك الفتوى ديال فلان تقدر ماشي عامه، ما عندوش الحق كل واحد ياخذها. وهذا الشيء كيوقع لاهل العلم من قديم، يعني كاين الناس اللي كيسمع كلمه من عند واحد كيسحب له بحال الوصفه الطبيه صالحه لكل شيء، لا الوصفه الطبيه صالحه لهذاك المريض ما صالحاش للناس كاملين، ولو تشابه المرض فالبدن ماشي متشابه.

وخصو يكون في نص النهار يا ذنبيا ما تبقاش تغدى. لكن ملي كتختلف العله شي باش قلت انا هذا الشخص وشرح طويل لانه اللي ما عندوش علاقه بالعلوم الشرعيه يحتاج شويه البيان. هذا الشيء عنده علاقه بطلبه العلوم الشرعيه بمعنى انه كيولي كنبدل الفلوس، وهذه هي النازله اللي سهوله ليها، كنبدل الفلوس بالزرع. لا هذاك ما فيه حتى شرط كاع، التفاضل والنسيئه وحتى الغضاء وحتى العام الجاي ما كاين حتى مشكل. انا كنخاف غير شي واحد اللي ما باغيش يطلق الناس وجاته مقاده وركبها قال له امراه الانصاري حرم الطلق. لا ما حرمت والو، الطلق جائز بالعكس مندوب وشيء حسن، اللهم الا اذا خيف النقض. يعني كتعرف واحد غيديك ديالك ما تطلقوش، لكن يعني اذا يعني يسرتها فالله ييسر لك. والله وفقنا الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.